ولكثرة التزامه الصواب وشدة هيبته، كان الشيطان لا يجد عليه مدخلا ينفذ إليه. فيقول الرسول صلى الله عليه وسلم: إيها يا ابن الخطاب، والذي نفسي بيده ما لقيك الشيطان سالكا فجا إلا سلك فجا غير فجك. لازم الرسول صلى الله عليه وسلم حتى يوم وفاته. وعند وفاة رسول الله اضطرب المسلمون واندلعت الفتنة بينهم. قام عمر فقال: إن رجالا من المنافقين يزعمون أن رسول الله قد مات، وإن رسول الله ما مات، ولكنه ذهب إلى ربه كما ذهب موسى بن عمران، فقد غاب عن قومه 40 ليلة، والله لا يرجعن رسول الله كما رجع موسى، ولأقتلن من زعموا أن رسول الله قد مات. فلم يلتفت إلى شيء حتى دخل أبو بكر على رسول الله في بيت عائشة، ورسول الله صلى الله عليه وسلم مسجى في ناحية البيت عليه بردة، فأقبل حتى كشف عن وجه رسول الله، ثم أكب عليه قبله، ثم بكى فقال: بأبي أنت وأمي يا رسول الله. ثم خرج الصديق وعمر يكلم الناس فقال: على رسلك يا عمر، أنصت. فأبى إلا أن يتكلم، فلما رآه أبو بكر لا ينصت أقبل على الناس، فلما سمع الناس كلامه أقبلوا عليه وتركوا عمر، فحمد الله وأثنى عليه ثم قال: أيها الناس، إنه من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات، ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت. ثم تلا قول الله تعالى: وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل، أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم، ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا، وسيجزي الله الشاكرين. شجع عمر الناس على بيعة أبي بكر للخلافة حتى جمعهم الله عليه وأنقذهم من الفتنة. فقام عمر يوم الثلاثاء فجمع الناس فحمد الله وأثنى عليه ثم قال: أيها الناس، إني كنت قلت لكم بالأمس مقالة ما كانت وما وجدتها في كتاب الله، ولا كانت عهدا عهده إلي رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكني قد كنت أرى أن رسول الله سيدبر أمرنا، وإن الله قد أبقى فيكم كتابه الذي به هدي الله ورسوله، فإذا اعتصمتم به هداكم الله لما كان هداه له، وإن الله قد جمع أمركم على خيركم صاحب رسول الله ثاني 2 إذ هما في الغار، فقوموا فبايعوا. فبايع الناس أبا بكر. وقبل وفاة الصديق أوصى بالخلافة إلى عمر بن الخطاب، فتولى الخلافة 13 من الهجرة، وكان المسلمون ينادونه: يا خليفة خليفة رسول الله. حتى جاء رجل من الأعراب فقال: يا أمير المؤمنين، كان إماما عادلا يضحي بنفسه وماله وولده من أجل رعيته، كان لا يقبل إلا بالقليل من الطعام فيحرم نفسه وأولاده حتى يأكل المسلمون جميعا، كان يتفقد أزواج النبي صلى الله عليه وسلم ويجزل لهم العطاء، فلا يأكل فاكهة إلا جعل منها لأزواج النبي، كان شديد الكرم لآل بيت رسول الله. وكان أول قرار اتخذه عمر في دولته رد سبايا أهل الردة إلى عشائرهم، خشية أن يكون السبي سنة في العرب. كان مفتاح شخصية الفاروق إيمانه بالله والاستعداد لليوم الآخر، فكان يحاسب نفسه ويقول: أكثر من ذكر النار، فإن حرها شديد وقعرها بعيد ومقامها حديد. كان شديد الحرص على الدين. ففي ليلة من ليالي رمضان خرج الفاروق إلى المسجد، وإذا بالناس متفرقون يصلي الرجل لنفسه، فقال عمر: إني أرى لو جمعت هؤلاء على قارئ واحد لكان أمثل. ثم عزم فجمعهم على أبي بن كعب، وكتب بذلك إلى البلدان، فهو أول من جمع الناس على قارئ واحد. كثرت الفتوحات في عهده وسقطت دولتي فارس والروم، وبلغ الإسلام مبلغا عظيما، وتوسع نطاق الدولة الإسلامية حتى شمل العراق ومصر وليبيا والشام وفارس وخراسان. تجلت عبقرية ابن الخطاب العسكرية في إخضاع الفرس الذين فاقوا المسلمين قوة، فتمكن من فتح كامل إمبراطوريتهم خلال أقل من سنتين، كما كان ذا حنكة سياسية وإدارية حافظ على تماسك وحدة الدولة الإسلامية. وفي عهده تعرضت الدولة الإسلامية لنكبتين: المجاعة في المدينة والطاعون في بلاد الشام. فمرت المدينة بمجاعة شديدة أجدبت الأرض واسودت وانقطع المطر، وسمي ذلك العام عام الرمادة. التجأ المسلمون إليه فأخذ يخفف عنهم، وكتب إلى أبي موسى الأشعري بالبصرة، فبعث إليه قافلة عظيمة تحمل البر وسائر الأطعمة. وكان رضي الله عنه يأكل الخبز والزيت ويقول: لن أشبع حتى يشبع أطفال المسلمين. أما الطاعون فبدأ في المقدس ثم انتشر في بلاد الشام، وكان عمر بن الخطاب يهم بدخول الشام وقتها، فنصحه عبد الرحمن بن عوف بالرجوع، وقرأ عليه قول الرسول صلى الله عليه وسلم: إذا سمعتم بهذا الوباء ببلد فلا تقدموا عليه، وإذا وقع وأنتم فيه فلا تخرجوا فرارا منه. حاول عمر بن الخطاب إخراج أبي عبيدة بن الجراح من الشام حتى لا يصاب بالطاعون، فطلبه إليه، لكن أبا عبيدة اعتذر حتى يبقى مع جنده، فبكى عمر. قام بتوسعة مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم، وأدخل فيه دار العباس بن عبد المطلب، وأجرى تعديلا يسيرا في الحرم المكي، حيث نقل مقام إبراهيم وكان ملصقا بالكعبة، فأبعده قليلا تيسيرا على الطائفين والمصلين، وكسى الكعبة المشرفة بالثياب اليمانية كما بنى المساجد في الأمصار. اهتم الفاروق بحماية وتطوير مؤسسات الدولة كالمالية والقضائية والعسكرية، واجتهد في حمل الناس على امتثال أوامر الله تعالى واجتناب نواهيه. فقام الفاروق بحماية التوحيد وحارب الشبهات والبدع. كان ابن الخطاب في السفر فرأى قوما ينتابون مكانا يصلون، فقال: ما هذا؟ قالوا: مكان صلى فيه رسول الله. فقال: إنما هلك من كان قبلكم بهذا، أنهم اتخذوا آثار أنبيائهم مساجد، من أدركته الصلاة فليصلي وإلا فليمضي. اهتم بالطرق فوضع في الطريق بين مكة والمدينة ما يصلح به حاجة المسافر، وخصص عددا ضخما من الجمال كوسيلة نقل بين جزيرة العرب والشام والعراق. وكان يقول: لو أن بغلة عثرت في طريق العراق لخشيت أن يسألني الله عنها يوم القيامة. واتخذ ما يسمى دار الدقيق، وهي مكان جعل فيه السويق والتمر والزبيب. اهتم الفاروق ببناء المدن، من أهمها البصرة والكوفة والموصل والفسطاط وسرت، وأنشأ فيها المرافق العامة كالمساجد والأسواق، ووزع الجيوش والقبائل لتكون قواعد عسكرية. طور نظام المالية في دولته، ورتب حقوق الناس من خلال نظام الدواوين. وبعد أن اتسعت رقعة الدول الإسلامية فصل الولايات عن بعضها وجعل سلطة القضاء مستقلة، فكان أول من جعل للقضاء ولاية خاصة. وكان رضي الله عنه يطلب من ولاته القادمين إلى المدينة أن يدخلوها نهارا ولا يدخلوها ليلا، حتى يظهر ما يكون قد جاءوا به من أموال ومغانم فيسهل الحساب والسؤال. أنشأ أول حبس خاص بالمتهمين، كما كان أول من أدخل نظام العسس للتجول والمراقبة ليلا، وأسند هذه المهمة إلى عبد الله بن مسعود، وهو أول من منع الخلاف حول التأريخ. وسبب اعتماد عمر للتاريخ أن أبا موسى كتب إلى عمر أنه يأتينا منك كتب ليس لها تاريخ، فجمع عمر الناس فتشاوروا، فقال بعضهم: أرخ بالمبعث، وبعضهم: أرخ بالهجرة. فقال عمر: الهجرة فرقت بين الحق والباطل. كان كثيرا لطلب الشهادة في سبيل الله فيقول: اللهم ارزقني شهادة في سبيلك، واجعل موتي في بلد نبيك. في يوم الأربعاء 26 من شهر ذي الحجة من العام 23 طعن رضي الله عنه على يد أبو لؤلؤة المجوسي وهو يصلي بالناس صلاة الفجر، فصلى بالناس عبد الرحمن بن عوف، وحمل ابن الخطاب إلى بيته والدم يسيل من جرحه. فلما فاق علم أن قاتله ليس من العرب، فقال: الحمد لله لم يجعل قاتلي يسجد سجدة. ثم أرسل إلى عائشة رضي الله عنها يستأذنها أن يدفن بجانب صاحبيه، فأذنت له. وبذلك انتهت خلافة الفاروق التي استمرت 10 سنين ونصف، وهو ابن 63 سنة. كان إسلامه فتحا على المسلمين وفرجا لهم من الضيق، وهجرته نصرا وإمارته رحمة رضي الله عنه.